كتشي شرب غاية بير هذي ثيل الدنايين ورتر جعجل سلحير غف عزيز نبي استقسين هرمين غيل ذلي تسهل ين النخر بن المشكل وريك سنحد ما يغفل كي تندوني ما توفي طيت وشب للا غيس يجف العقل تخلكي لي يا سفل توعر ذنوني سقارة ينطر ستو ياسل هلاكني سمني ذاك يا منادي زور سير غزنا سدي إخليم إناستي نكني تحمل أمري بس أتحمل الحمل أمر أتحمل سويت النومي ينستينك نيك حمل لمريب وسلا تحمل لحمل عمر تحمل سويدا نومي سويدا نومي سهدر في ثقنيت يصدن حذر لي ربي شحاني ينس كن ديني قراذن أران مقرى الساقين هشارة سذمي سذ الفرح خس الحزن ذقول يفضح يزران ورزوج غصصح يسند النومي هجاجي حيزهر يندح نفرس بريدي لفضايح يستعرض وعده ويشضح صحة ذنومي صحة ذنومي